ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ أدي شاهد شاهد من بني. طب هو ليه شهد الشهادة دي وأسلم؟ قال لك لأنه له ثلاث حاجات، ثلاث علامات في الرسول. أول علامة إيه؟ قال له ما شرط الساعة؟ قال له نار مش عارف إيه. طيب قال له ما أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة؟ قال النبي قال له كبد الحوت. كبد إيه؟ طب يبقى كم حاجة دي؟ وإيه التالتة بقى سيدي؟ قال له ومتى يعني يغلب في العملية الجنسية الرجل المرأة في أن ينجع الولد إلى أيهم؟ قال له إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى إيه؟ إلى أمه. الله. السيد قال له على الثالث قال له أنت الرسول الصح الحقيقة أؤمن بك وآمن. وغات القصة بتاعت اليهود، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.